أيها الإخوة المسلمون، إن الناس إذا أرادوا أن يبنوا بناء قويا صالحا للسكنة فيه أو صالحا للاستعمال لا بد أن يكون أساسه قويا ومتينا، وكذلك بلاد الإسلام لا تكون صالحة إلا بإقامة التوحيد والعدل أو بالتوحيد والعدل. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: التوحيد والعدل هما جماع صفات الكمال، التوحيد والعدل هما جماع صفات الكمال. فلا تستقيم أمور الناس ولا ينصلح حالها في الدنيا إلا بالعدل وترك الظلم. وإن مما ينصلح به أمور الناس في هذه الحياة الدنيا قاعدة العدل، العدل الذي يدعو إلى الألفة ويبعث على الطاعة وتعمر به البلاد. نعم، بالعدل تعمر البلاد وتنمو الأموال ويكبر النسل ويأمن السلطان ويأمن الناس وتأمن البلاد. وليس شيء أسرع في خراب الأرض من الجور والظلم والفساد، ولا أفسد للخلق. نعم، ليس شيء أسرع في خراب الأرض ولا فساد الخلق من الجور والظلم. فالجور والظلم عاقبته وخيمة جدا، والله سبحانه وتعالى أمر بالعدل وحث عليه في مواضع كثيرة من كتابه سبحانه وتعالى.